بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في الكلام على مسائل الوسط، قال: فرع إذا استحببنا الجماعة في التراويح استحبت الجماعة أيضا في الوسط بعدها باتفاق الأصحاب، يعني أن صلاة التراويح كما هو معلوم يستحب أن تؤدى جماعة بما جاء في ذلك من الحديث، ولو لم يكن إلا من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولو بربع جزء ولو بأقل من ذلك. فإذا استحب صلاة التراويح جماعة، فهل يستحب صلاة الوتر جماعة، أن تصلى الوتر جماعة أم لا؟ فحينئذ صلاة الوتر هي خاتمة تلك الصلاة التي هي صلاة التراويح، فتستحب كذلك أيضا صلاتها جماعة. قال: إذا استحببنا الجماعة في التراويح استحبت الجماعة أيضا في الوتر بعدها باتفاق الأصحاب الشافعية، فإن كان له تهجد لم يوتر معهم بل يؤخره إلى آخر الليل كما سبق، فإن أراد الصلاة معهم صلى نافلة مطلقة وأوتر آخر الليل. والمستحب خلاف هذا، المستحب أن يصلي مع الإمام ويوتر مع الإمام ليدرك الفضيلة من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فإذا قام آخر الليل وكان عنده نشاط ورغبة في أن يزداد من الخير فيصلي مثلا دون إعادة الوتر ولا نقضيه، دون إعادة الوتر ولا نقضيه، لأنه إذا صلى مع الإمام ثم أخر الوتر لم يكن داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لا هو بالذي صلى وحده من أولها إلى آخرها، ولا هو بالذي صلى مع الإمام حتى ينصرف. وكم من أناس، وقد جربنا هذا من قبل، يأتي الإنسان في رمضان ويأتي الشيطان ويقول: الناس يصلون بمقدار قليل، وبالإمكان أن تصلي وحدك صلاة أطول، تطيل ما شئت في الركوع، تطيل ما شئت في السجود، ثم بعد ذلك يفعل الإنسان ذلك ليلة، في الليلة الثانية بالجهد يدرك أقل من ذلك بكثير، في التي بعدها ربما بالجهد يدرك الوتر، وبعدها مسابقة من أجل أن يجاهد نفسه على أن يصلي الوتر، قد يصلي قد ينام قد يغفل، فلذلك الإنسان يأخذ بالحزم، يصلي مع الناس حتى ينصرف، يصلي مع الإمام حتى ينصرف، ثم إذا بدا له أو قام آخر الليل بنشاط ورغبة صلى ما كتب الله له فيزداد من الخير. أما أنه يؤجل فالله أعلم يقوم أو لا يقوم، قد يستيقظ، قد يكون صاحب عمل، كان يكون صاحب محل أو سيارة أو صاحب أي حرفة من الحرف، ثم يشغل ولا يتأتى له أن يصلي، يأتي من يشغله، يأتي من يشغله ويضيع عليه هذه الصلاة، ربما انشغل بالعمل ولم يشعر إلا وقد جاء وقت السحر. فالمهم أن الإنسان يأخذ بالعزيمة في هذا لنفسه ويصلي مع الإمام حتى ينصرف ولو بأقل شيء، ثم إذا بدا له أن يصلي آخر الليل صلى شفعا دون إعادة الوتر. قال: وأما غير رمضان فالمشهور أنه لا يستحب فيه الجماعة، بل التعبد لله عز وجل بقيام الليل جماعة دائما في غير رمضان بدعة، لكن أحيانا لا بأس. والدليل على ذلك ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع ابن عباس يوما ليلة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قام ابن عباس توضأ وقف عن يساره فأخذ بأذنه وأداره حتى جعله عن يمينه، وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ابن مسعود، وفي ليلة ثالثة حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم. لكن لم يكن هذا هو ديدن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيام الليل لو أن الإنسان صلى مع غيره نادرا أو أحيانا لا بأس. كذلك أيضا صلاة النهار كالضحى مثلا، صلاها مع اثنين ثلاثة، اجتمع مجموعة في بيت مدعوون على الإفطار مثلا، بعد الإفطار فقام واحد منهم توضأ، قال الثاني ما رأيكم توضأ صلي ركعتين جماعة أو أربعا، ركعتين مسلم وركعتين مسلم، لا بأس يفعلون ذلك. والإنسان إذا عود نفسه العبادة، عود نفسه الخير، عود نفسه العمل الصالح، فإن ذلك خير له في الدنيا والآخرة. رب كربة يفرجها الله عز وجل عنك بعبادة من العبادات وطاعة من الطاعات، لا سيما أنت طالب علم. طيب لماذا تتعلم؟ أليس من أجل العمل؟ فلماذا ما تعمل؟ ولو أن الإنسان، والله إننا نخشى أحيانا في ليل أو نهار تفوتنا بعض العبادات والأعمال الصالحة، فيخشى الإنسان أنها الذنوب. وقد سئل الثوري عن رجل لم يقم الليل قال كبلته ذنوبه، كبلته ذنوبه، مع أن الإنسان ما يقول عند أن نشغل رحمك الله عن بعض العبادات مشغولون بعمل حتى مباح ودنيوي، والله إنه أحيانا في جلوس وتفكير ما لا أقل ولا أكثر، وقد يكون في مباح وقد يكون في خير وقد يكون في غير ذلك. وأحيانا قد يتشغل الإنسان بشيء ما ينفعه ولا يضره حتى في دنيا ما ينفعه، وقد يكون أحيانا في قيل وقال. لو أن الإنسان عود نفسه ركعتين صليها في ضحى النهار كم يأخذ عليك من الوقت لو صلىها ولو كان عاملا ولو كان عنده ما عنده من عمل؟ طيب على الأقل الرواتب الصلوات الخمس. البعض لو سأل نفسه هل تصلي الرواتب 12 ركعة؟ البعض ربما ما يصليها إلا في النادر، إن صلى أربعا قبل الظهر اليوم غدا صلى اثنتين بعد غد ما يصلي، إن صلى بعد المغرب اليوم ركعتين غدا ما يصليها، إن صلى قبل الفجر اليوم ركعتين غدا ما يقوم إلا مع الصلاة، وهكذا وهكذا. فلذلك هذه العبادات والطاعات أمان للعبد، أمان للعبد وزيارة في أجله وسبب لمحبة الله عز وجل له. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. طيب معناه أنه يكون مسددا في سمعه، في بصره، في جوارحه، فعينه تنفتح إلى الحلال المباح، لو انفتحت إلى شيء من الحرام حصل عنده من الندم سرعة التوبة والرجوع، يده ما تمتد إلا إلى حلال، لو زل فإن الندم يكون في قلبه يبادر بالتوبة، فيشعر أنه مسدد، مسدد الغالب عليه في نظره، في سمعه، في يده، في رجله، ما تحمله إلا إلى طاعة أو مباح. فإن حملته رجله إلى شيء أو مكان لا يحبه الله ولا يرضاه كان متثاقلا، كارها، نادما، وسرعان ما يفيء. ثم إضافة إلى هذا التسديد قال الله عز وجل ولئن سألني، توكيد بالقسم، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رحمه الله يستعيذ من مكروه، من شر إنسان، من شر إنس أو جن، من شر عدو يعيده الله. كم من إنسان يأتيه من الأعداء وتنزل به النوادل يحتاج ما يدفع ذلك عنه إلا الله سبحانه وتعالى، وما يحول بينك وبين ذلك الشر إلا الله. أنت عندك رصيد واجبات، مستحبات، نوافل تكثر منها، من صلاة، من صيام، من ذكر، من صدقة وغير ذلك، ما يتيسر لك من عمل صالح، فاعمل، اعمل، تجد أي فرصة في عمل صالح لا تتردد، بادر. ربما لا تعود تلك الفرصة مرة أخرى، ربما لا تعوض، ربما لا ترجع. كم من إنسان يفوت على نفسه فرصا كثيرة لا تعود أبدا، لا تعود أبدا. ثم الموت بينك وبين وبين الليالي والأيام، ما يدري الإنسان هل يطول عمره حتى يدرك مثل ذلك العمل، يعمل ينوي أن يعمل كذا وكذا، ينوي أن يعمل في الليل، ينوي أن يعمل في النهار، من أجل أن يبقى له ذلك الأجر. وكما مر بنا مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ويأتي بإنسان يعني طالب علم متوسط يخطب الجمعة، حاضر في الأسبوع مرة، له دروس يلقيها أو يتعلمها، يحافظ على الضحى، يصلي على الأقل 5 ركعات في الليل، محافظ على الرواتب، يصوم الاثنين والخميس، يقرأ في اليوم أو يراجع جزء من القرآن، جزء من القرآن، عنده شيء من الأذكار، يطالع بعض الكتب، يعمل بعض العمل الصالح، سافر. لا استطاع أن يخطب جمعة، ولا أن يدرس أو يدرس، ولا أن يحاضر، ولا أن يصوم، ولا أن يراجع ذلك الورد. يكتب له هذا كله، يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. واحد ثاني بالجهد يأتي بالفرائض، سيأتي بها سفرا أو حضرا، فهذا إيش يكتب له إذا سافر؟ إيش يكتب له إذا مرض؟ مرض ما استطاع أن يخطب جمعة، مرض ما استطاع أن يحضر الدرس أو أن يلقي درسا، مرض ما استطاع أن يصوم الاثنين أو الخميس، مرض ما استطاع أن يراجع ذلك الورد اليومي له من القرآن، مرض ما استطاع أن يعمل ذلك العمل الصالح فيما بينه وبين الله، قد يكون هناك أعمال وأبواب أخرى، فتكتب له، يكتب له ويجري له ذلك العمل، مرض أو سافر. طيب إذا لم يكن عندي أو عندك رصيد من مستحبات ونوافل وسافرنا أو مرضنا، ماذا يكتب لنا؟ إلا ما عملنا، يكتب لنا ما عملنا. الواجبات ستأتي بها سفرا أو حضرا، في عافية أو مرض، لكن هذه الطاعات التي يعتاد الإنسان أن يعملها وأن يحسن، ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، في رواية طليق، لا تحقر من المعروف شيئا ولو أن تتبسم في وجه إنسان فإن في ذلك صدق، ولو أن تعين إنسان على ترفع متاعه على دابته، ولو تدل غيرك على الطريق، ولو كلمة أو نصيحة، ولو كلمة أو نصيحة تقر في القلب ينفع الله عز وجل الإنسان بها. فعلى كل حال يقول رحمه الله تعالى: أما في غير رمضان فالمشهور أنه لا يستحب فيه جماعة. وحكى الرافعي عن حكاية أبي الفضل بن عبدان وجهين في استحبابها فيه مطلقا، والمذهب الأول قال: والمذهب أن السنة أن يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان، هذا مذهب الشافعي، القنوت في النصف الأخير من شهر رمضان. لماذا؟ قالوا: من أجل إدراك ليلة القدر. طيب القنوت في رمضان وفي غير رمضان وفي النصف الأخير وفي غيره، لكن هذا المذهب في هذه المسألة. قال: والمذهب أن السنة أن يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان، هذا هو المشهور، هذا هو المشهور في المذهب، ونص عليه الشافعي رحمه الله. وفي وجه يستحب في جميع شهر رمضان وهو مذهب مالك. ووجه ثالث أنه يستحب في الوتر في جميع السنة، وهو قول 4 من كبار أصحابنا: عبد الله الزبيري، وأبي الوليد النيسابوري، وأبي الفضل بن عبدان، وأبي منصور بن مهران. طيب عبد الله الزبيري، تذكرون له مسألة مرت بنا؟ مسألة مشهورة والشافعية، ورد الشيرازي ذلك القول. الذي يذكر عنه جائزة حتى لو رفعت يدك هنيئا مليئا. لا أظن أن مرت علينا قبل أن تأتي في قريبا ما نحن فيه، لكنها هي الصلاة في أولها لا. مر بنا قبل يعني قبل شهور نكبر الجائزة شوية. سميها سميها أنت يا وأنا أتزم له بس. عبد الله الزبير لا ما عبد الله الزبير يا رحيم أنا جميل جائز إنشاء كتاب كبير وإنشاء يعني قيمة الكتاب تتعلق الصلاة وعلى وجه الخصوص بأركان الصلاة. وركن عند الشافعية يختلفون به مع غيره فقربنا. الله يسلمك يا ولي. ايش نجاسة الكلب دخلها في اركان الصلاة؟ المسألة في اركان الصلاة. اين ذهبت؟ ذهبت بعيد. الشافعية متفقون مع غيرهم في التلفظ بالنية. هذا عبد الله الزبيري قال انه يستحب التلفظ بالنية. الامام الشيرازي قال وليس بشيء. الإمام الشافعي لا يرى هذا ولا يراه الأئمة. تلفظ بالنية، تلفظ بالنية، نويت أن أصلي 4 ركعات الظهر، 3 ركعات المغرب وما أشبه ذلك. هذا عند بعض الشافعية ومنهم هذا عبد الله الزبير يقول هذا أنه شرع التلفظ بالنية. مسألة النية عند دخول الصلاة ليست شرطا، ليست ركنا، هي شرط. الشافعية يعدونها ركنا في أول الصلاة واختلفوا في آخر الصلاة في نية التسليم كما مر بنا من قبل. لكن مسألة التلفظ بالنية، التلفظ بالنية عند تكبيرة الإحرام نويت أن أصلي 4 ركعات هذا ليس مذهب الشافعي، لكنه قاله بعض الشافعية. هذا عبد الله الزبير. الإمام الشيرازي صاحب المهذب قال وليس بشيء، قال وليس بشيء هذا القول مشروعية التلفظ بالنية. طيب قال وهذا الوجه قوي في الدليل لحديث الحسن. يعني انظر الإمام النووي في يعني هذا يدل على أنه متجرد ليس متعصب ولا مقلد. المذهب أن الوتر يكون في النصف الثاني من شهر رمضان، مذهب مالك في جميع رمضان. القول الثالث أن الوتر يكون يستحب في جميع السنة. قال وهذا قول 4، وهذا قول 4 من كبار أصحابنا. ثم قال وهذا الوجه قوي في الدليل. ولذلك بعض الشافعية يقولون كما مر بنا مرارا قالوا ترجيحات النووي قوية من حيث الدليل ضعيفة من حيث المذهب. فلتكون ضعيفة من حيث المذهب من الدليل، المهم أنها قوية من حيث الدليل. نحن لا نتعبد لله عز وجل بالمذهب نسير عليه في صوابه وخطأه. لا، ما كان صوابا أخذناه وما كان خطأ العلماء الشافعية بين الأجر والأجرين، لكن لا نتابع على خطأ لا شافعي ولا غير شافعي. قال وهذا الوجه قوي في الدليل لحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما السابق في القنوت، ولكن المشهور في المذهب ما سبق، يعني أن القنوت لا يكون إلا في النصف الأخير من رمضان. قال لكن المشهور في المذهب ما سبق، وبه قال جمهور الأصحاب. قال الرافعي وظاهر كلام الشافعي رحمه الله كراهة القنوت في غير النصف الآخر من رمضان. قال الرافعي وظاهر كلام الشافعي كراهة القنوت في غير النصف الآخر من رمضان. قال ولو ترك القنوت في موضع أستحبه سجد للسهو، ولو قنت حيث لا يستحبه سجد للسهو. وحكى الروياني وجها أنه يقنت في جميع السند لا كراهة ولا يسجد للسهو لتركه في غير النصف الآخر من رمضان. قال وهذا حسن، وهو اختيار مشايخ طبرستان يعني من الشافعية. ثم قال فرع في موضع القنوت في الوتر أوجه الصحيح المشهور بعد الركوع، نص عليه الشافعي من حرملة وقطع به الأكثرون وصححه الباقون، والثاني قبل الركوع، قاله ابن سريج أبو العباس أحد مشايخ المذهب، أحيانا أنه يقول وأني قال شيخ المذهب أبو العباس ابن سريج أحدهم. قال والثالث يتخير بينهما، حكاه الرافعي وسيأتي دليل الجميع إن شاء الله تعالى. فإذا قلنا يقدمه على الركوع فالصحيح المشهور أنه يقنط بلا تكبير، وفيه وجه أنه يكبر بعد القراءة ثم يقنط ثم يكبر ثم يركع مكبرا، حكاه الرافعي. يعني قد مر بنا من قبل أنه لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قنط قبل الركوع، وإنما القنوت بعد الركوع. والحديث الوارد في ذلك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع تكلم فيه الحفاظ، فالقنوت بعد الركوع لا قبله. لكن هنا يقول لو قنت على المذهب، لو قنت قبل الركوع قال كمل مثلا قراءة الفاتحة وقل هو الله أحد، ثم يقول الله أكبر اللهم اهدنا بمن هديت، تكبر لماذا؟ قال كبر القنوت. طيب كمل الدعاء الله أكبر يركع، واضح. يقول الثالث يتخير بينهما، حكاه الرافعي وسيأتي دليل الجميع إن شاء الله. قال فإذا قلنا يقدمه على الركوع فالصحيح المشهور يعني في المذهب أنه يقنت بلا تكبير، وفي وجه أنه يكبر بعد القراءة ثم يقنت ثم يركع مكبرا، حكاه الرافعي رحمه الله. والإمام النووي رحمه الله تعالى قد ذكر في مقدمة المجموع أنه في هذا الكتاب قال يجمع جميع الأقوال والروايات الموجودة في المذهب، ويجمع كذلك أيضا الأوجه الأخرى، ويجمع كلام علماء الشافعية الكبار المشاهير في الباب وفي المسألة، كل قول إلا ما شف يأتي به ويجمعه، ولذلك سمى هذا الكتاب المجموع. قد مر بنا أن هناك كتاب في مذهب آخر صاحبه يذكر جميع الروايات عن الإمام ويذكر الأوجه والأقوال والترجيحات، فكتاب جامع. ما هو الكتاب؟ مر بنا قبل ليلة المغني، من يعرف بدون جائزة إلى أن لا يعرف أحد يقول بجائزة؟ الله يسلمك، مر بنا قبل أيام. على نفس هذا المنوال يجمع الوجوه والروايات والأقوال والترجيحات، الذي لقبوه مكنسة المذهب. ما اسم الكتاب؟ الفروع لابن مفلح. المفلح قال له شيخ الإسلام ما أنت بالمفلح بل أنت مفلح، قالوا هذا الكتاب يسمى مكنسة المذهب لأنه جمع الكل، المكنسة تخرج جميع الأوساخ وجميع الأشياء. قال هذا مكنسة المذهب، لف الأقوال كلها الروايات والأقوال والوجوه والترجيحات، فحتى سموه مكنسة المذهب. هو في هذا الطريق مثل المجموع النووي جمع هذا الكل، مع أن الإمام النووي مع الأسف الشديد أكمل الكتاب ولا لم يكمله؟ ما أكمله، المجموع هذا ما هو إلا إذا اكتب الحج بس، ثم أكمله السبكي ثم المطيعي. السبكي جاء بالمعاملات والمطيعي كمل ما بقي. يعني الإمام النووي مات قبل أن يكمل المجموع، انتهى إلى ربع العبارة فقط. كتاب المجموع للنووي إلى الحج، بعد الحج ليس للنووي. والكتاب في المكتبات وعند كثير من الطلاب المجموع للنووي، لو قلت له لو جاء مسألة في البيوع ولا في غيرها من المجموع سيقول قال الإمام النووي في المجموع، يأتيك مسألة في البيوع، يأتي مسألة في البيوع. لا، المعاملات الجنايات وغيرها حينئذ ليس الكلام النووي، لكن يمكن أن ينقل موضع آخر. فالنووي رحمه الله تعالى مات قبل أن يكمل هذا الكتاب العظيم، ولو أكمله لكان آية من آيات الله، فقد جمع فيه الخير الكثير وجاء بأقوال وترجيحات وأدلة، ولكن لله عز وجل الحكمة. مع أن الإمام النووي مات في أربعينيات عمره ولم يتزوج بعد، كما أن شيخ الإسلام مات عزبا ابن تيميه، وغيرهم كثير جمعهم الشيخ بكر في رسالة، الذين العزاب من أهل العلم الذين ماتوا ذكروا منهم طبري مات عزبا وجمعهم الشيخ بكر، جمع الذين ماتوا عزابا من أهل العلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رغب عن سنتي فليس مني، لكن هؤلاء ما تركوا الزواج رغبة أو أن عدمه أفضل، لكن قد يكون بعضهم لهم مشاغل في شيخ الإسلام من سيء إلى سيء، من يعني مشاغل عظيمة، البعض قد لا يكون له رغبة في مثل هذا، قد يؤخر مثل هذا الأمر لأنه يقول عدم الزواج أفضل. لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، وهي سنة الله عز وجل في عباده وفي المرسلين. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، أزواجا وذرية. طيب، يقول فرع في موضع القنوت في الوتر أوجه الصحيح المشهور بعد الركوع. طيب انتهي. قال فرع قال أصحابنا لفظ القنوت هنا كهو في الصبح، كهو يعني مثل قنوت الصبح، كهو يعني مثل قنوت الصبح. قال أصحابنا لفظ القنوت هنا كهو في الصبح، ولهذا لم يذكره المصنف، قالوا فيقنت بي اللهم اهدني في من هديت، يعني ما جاء في حديث الحسن فقط. وبقنوت عمر في لعن كفرة أهل الكتاب ونحوها. قال وبقنوت عمر رضي الله عنه وقد سبق بيانها في صفة الصلاة. وهل الأفضل تقديم قنوت عمر على قول اللهم اهدني أم تأخير فيه وجهان؟ قال الروياني تقديمه أفضل، قال وعليه العمل. ونقل القاضي أبو الطيب في غير تعليقه على عن شيوخين تأخيره، وهذا هو الذي نختاره. يعني أنه يقول المختار أن نقدم القنوت الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم الحكم ثم قنوت عمر. قال لأن قوله اللهم اهدني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا آكد وأهم فقدم. قال الروياني قال ابن القاص يزيد في القنوت ربنا لا تؤاخذنا إلى آخر السورة، سورة إيش؟ ربنا لا تؤاخذنا من سنة وخطأنا، البقرة إلى آخره. قال واستحسنه، وهذا الذي قاله غريب ضعيف، والمشهور كراهة القراءة في غير القيام. اليوم القرآن لا يقرأ يعني إلا في القيام، لكن إذا قصد الدعاء ما قصد التلاوة سواء حتى لو كان في السجود. وقال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هو سجد، هو ما قصد التلاوة وإنما قصد الدعاء، فلا بأس. قال فرع حكم الجهر بالقنوت ورفع اليدين ومسح الوجه كما سبق في قنوت الصبح. الشافعية يرون مسح الوجه، الجمهور يرون رفع اليدين عند القنوت وهو كذلك، والجهر به جاءت حادث ضعيف لا صح، يعني ينتهي ثم بعد ذلك يمسح وجهه، لا صح في هذا الشيء، تعبد دين والبدع لأنه لا صح في شيء. في القنوت أو في الدعاء، سواء في القنوت أو في الدعاء، لا يمسح وجهه ولا صدره بعد الدعاء. تجد بعض العامة المتنزلين ينتهي من الدعاء يدعو بعد الصلاة أو في غيرها ثم يمسح وجهه وصدره، وهذا لا يثبت فيه شيء من حيث الدليل. قال فرع: قال أصحابنا يستحب لمن أوتر بثلاث أن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، والمعوذتين. أما المعوذات فلا يصح، الحديث الوارد فيها، الحديث الوارد في المعوذتين لا يصح، لكن يقرأ سبح في الأولى الكافرون في الثانية والإخلاص في الثالثة. لا على أن هذا واجب يتعين، لو أنه أحيانا قرأ ما شاء لا إشكال، لو أنه في الوتر قرأ بأي سورة أخرى أو بأي سور من قصار السور الأخرى لا بأس. ولئلا يظن من يظن من العامة أنه لا يوتر الثلاث إلا بهذه السور، فيستحب في بعض الأوقات في رمضان أن يقرأ الإمام غير هذه الثلاث، غير سبح وغير الكافرون وغير الإخلاص، لئلا يظن أنه لا بد أن يقرأها هي. قال فرع: يستحب أن يقول بعد الوتر ثلاث مرات سبحان الملك القدوس، وأن يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ففيهما حديثان صحيحان في سنن أبي داود وغيره. أما الأول نعم صحيح، وأما الثاني فلا يصح. فيستحب أن يقال بعد الوتر سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس في رمضان في غير رمضان، وهذه من السنة المهجورة. انظر أن طالب علم بعد أن توتر تقول هذا، من كان لا يقوله فقد علمنا يقوله، والعلم بالعمل. بعد أن ينتهي من الوتر، بعد أن يسلم، بعد أن يسلم يقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، فيمد صوته بالثالثة. والعلماء يقولون ليس هناك ذكر عقد النوافل إلا نافلتين، الأذكار كلها التسبيح والتكبير والتحميد وآية الكرسي وغيرها بعد الفرائض فقط. لا يستحب أن يؤتى بالتسبيح ونحو بعد النوافل، بعد الرواتب، بعد صلاة يصليها ركعتين أو أكثر أو أقل، إلا نافلتين ورد فيهما أذكار. فما هما؟ ما هما؟ الله أعلم، ولا واحد حتى الذي ذكرناه قبل قليل. لا مش من الرواتب العادية، هو الوتر والضحى. الوتر هذا عقبه يقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، وعقب وعقب صلاة الضحى ما يقول؟ لا ها؟ اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي. ها؟ لا مش بهذا الله. لا اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم 100 مرة. ها؟ اللهم اغفر لي وتب علي 100 مرة. اللهم اغفر لي وتب علي 100 مرة. والعلماء يقولون لا يستحب ذكر بعد نافلة إلا نافلتين، بعد الضحى وبعد الوتر، وإلا الأذكار تكون بعد الصلوات الخمس، أما بعد النوافل ليس هناك أذكار. ما يأتي مثلا بعد ما يكمل يصلي ركعتين، بعد ركعتين العشاء مثلا يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لا يشرع هذا، ولا بعد راتبة المغرب، ولا بعد راتبة الظهر، ولا بعد سنة الفجر، لا استغفار ولا غير استغفار. لكن بعد الضحى اللهم اغفر لي وتب علي 100 مرة. ها؟ ثواب لا شك أنه مأجور، لكن ما يأتي بشيء من عندنا. لا، الرسول فعل هذا. حديث عائشة عند البخاري في الأدب المفرد أنه كان إذا صلى الضحى قال اللهم اغفر لي وتب علي ما أثمر. ولا شك أن هذا عبادة وذكر يترتب عليه أجر، لكن كم هو هذا الأجر؟ الله أعلم، ما عندنا دليل في هذا. سهل مثل هذا ليس خاصا، لكن الكلام على أذكار خاصة. لكن كون الإنسان جلس مجلس علم، جلس يقرأ قرآن، جلس يذكر الله، جلس يسبح، جلس يأتي بأذكار الصلاة قبل القيام، يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس مجلسا يصلي أو يذكر الله فيقوم إلا قال سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. سهل، لكنه ليس خاصا. قال فرع يستحب أن يقول. طيب ذكر. طيب الفرع الثاني طويل، يرجع إلى درس قادم. كيف ينكر صلاة التراويح؟ قلنا بدعة، وأن عمر ابتدعها. هؤلاء يعني جهال، ايش نقول لهم؟ يعني انا كذا جاهل. معروف ان الشيعة لا يقولون بها، والرافضة يقولون بدعة. الرافضة يقولون بدعة صلاة التراويح. لماذا؟ قالوا ابتدع عمر بن الخطاب. طيب ما الدليل على ذلك؟ قالوا لما جمع الناس قال نعمة البدعة هذه. كيف نجيب عنهم؟ نجيب عنهم لأنه قد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في رمضان، فصلى بصلاته رجال، يعني صلوا خلفه، صلى جماعة في رمضان. في اليوم الثاني كثر العدد أكثر، في اليوم الثالث صلى بهم، في اليوم الثالث غص المسجد بأصحاب فلم يخرج إلى قرب السحر، فقال إنه لم يخفى علي مكانكم ولكن خشيت أن تفرض عليكم فتعجزون. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم لئلا تفرض، لئلا تفرض تركها جماعة، وقد صلى بهم يومين أو ثلاثة جماعة، فثبت أصل المشروعية. ثم ترك ذلك خشية أن تفرض. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي وانتهى التشريع، فحينئذ تصلى. خلافة أبي بكر كانت في سنتين، في خلافة عمر دخل يوما المسجد وجد الناس هنا جماعة وهنا جماعة، وهنا رجل يصلي وحده وهنا شخص يصلي وحده، فجمع على إمام واحد على أبي بن كعب. ثم قال نعمة البدعة هذه، يعني أنه فعل شيئا ما كان في الأيام الماضية، لأنه بدعة شرعية، يعني بدعة لغوية للشرعية. ثم انتهت خلافة عمر والناس يصلون، جاءت خلافة عثمان والناس في رمضان يصلون، جاءت خلافة علي رضي الله عنه والناس يصلون. ليش ما انكرها علي بن أبي طالب؟ لماذا ما انكرها الحسن والحسين وقالوا هذه بدعة ما جاء بها إلا عمر، ما فعلها إلا عمر؟ ليش تابعوه على ذلك؟ تابعوه على هذا، وبقيت الصلاة إلى يومنا، وبقيت الصلاة إلى يومنا هذا. لو فروا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن نقوم الليل في رمضان وغير رمضان كما قالت عائشة ما زاد رسول الله في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، لكنه لم يصلي جماعة لا يوم ولا يومين، لو فرض أنه ما فعل هذا أصلا. ثم جاء عمر أو عثمان أو علي وجمعوا الناس، سنة خليفة راشد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أضوا على هذه النواجذ فإياكم محدثات الأمور. فإذا هذه الصلاة مشروعة. هؤلاء ما يفهمون إلا إذا قلت لهم فعلها عمر وجاءت بعده خلافة عثمان وفعلها وعلي وفعلها إلى أمان، ويتصلى وهو خليفة المسلمين، ليش ما أنكروا؟ قال هذا أمر مبتدع في دين الله عز وجل، وفي أيام الحسن بن علي ويتصلى في المساجد، وهكذا إلى زمننا. هو كان يعني فيه يعني شيء، وإلا يعني قد ذكر أن يعني علي بن أبي طالب لأنه كان يسرجون المساجد في رمضان، فدعا لعمر بأن ينور الله عز وجل يعني قلبه كما أنار المساجد، لكن من حيث الإسناد فيه شيء. يقول إذا لم يوجد حديث ولا آية نستدل بها على حكم في الدين، هل يجوز أن نستدل الإجماع؟ لا يمكن أبدا أن يكون إجماع إلا على دليل، لا يمكن أن ينعقد إجماع وليس هناك دليل. العلماء يقولون الإجماع دليل على دليل، العلماء يقولون منهم شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع دليل على دليل، إذا صح الإجماع لا بد أن يكون هناك دليل، لا يمكن أبدا أن يكون هناك إجماع بدون دليل. طيب إجماع على إيش؟ فالإجماع لا يكون إلا على دليل، إما من القرآن أو من السنة أو منهما، لكن قد يكون هناك إجماع مدعى إجماع غير صحيح وليس هناك دليل، فحينئذ لا يكون إجماع على حجة، الإجماع يحتج به لأنه مبني على دليل، والأصل كتاب وسنة وإجماع مبني على أحدهما أو عليهما وقياس مستنبط منهما أو من أحدهما. طيب إلى هنا المؤذن يؤذن.